اقرأ يا عبد الرحمن. ولم يقطع. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه. ما في إبغام ولا إخفاء، هذه أحكام القرآن. الإبغام والإخفاء والإظهار هذا أحكام القرآن، فأنت انطق الكلام كما هو. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه. طيب. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقه. نعم. نعم. وأمرهم بطاعته. ونهاهم عن معصيته. نعم. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. نعم. ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. نعم. فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. نعم. يهدي من يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء. من يشاء. ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا. نعم. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. نعم. وهو متعال عن الأضداد والأنداد. نعم. لا رد لقضائه. نعم. ولا معقب لحكمه. ولا غالب لأمره. نعم. آمنا بذلك كله. نعم. وأيقنا أننا كلا من عنده. نعم. وأن محمد وأن محمدا عبده. هذا درس. الحمد لله رب العالمين. وبعد، نختم اليوم درسنا بما يتعلق بالقدر، وما مضى من الكلام فيما يتعلق بالقدر كان تمهيدا لكي ندرك هذه الجمل ونعرف مقاصدها من كلام الشيخ رحمة الله عليه. القدر سر من أسرار الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى غيب عنا بعض الأسرار التي اختص بها سبحانه وتعالى في أمره من ناحية العبادة، من ناحية التشريع. كذلك ربنا خص نفسه، خص نفسه سبحانه وتعالى ببعض الأسرار فيما يتعلق بقدره. أقصد يعني نحن الآن نعرف لماذا حرم الله الزنا، ندرك بعض الأسباب ونقول مثلا لأن تحريم الزنا فيه ضياع، أو الزنا نفسه فيه ضياع للنسب. ندرك بعض الشكل في تحريم الخمر، فنقول من تلك الشكل أن الخمر يذهب العقل. إذا بعض أوامر الله عز وجل ندرك، نحن كبشر ندرك بعض شكل الله، لكننا لو سألنا أعلم أهل الأرض لماذا، أو ما الحكمة أننا نصلي المغرب 3 ركعات والفجر 2 ركعات، لا يستطيع أن يجيب على هذا أي عالم، لأن هذه الأمور اختص الله عز وجل بعلمه بها، ولم يخبرنا لما فرض ذلك على هذا الوجه. إذن لابد أن تفهم في باب القدر هذه القاعدة، لأن فهمك لهذه القاعدة يريح القلب في فهم القدر. فنقول كما أن لله حكمة في أن غيب عنك العلم ببعض الشرائع والسر فيها، كذلك غيب الله عز وجل عنك بعض أسراره فيما يتعلق بالقدر. فكما سلمت لله جل وعلا في الأمر واستعنت بالله وأقمت العبادة، فكما سلمت لله في الأمر بغير أن تعلم، كذلك سلم لله الأمر في القدر. الباب واحد. الباب واحد. ولماذا لا يسأل الله عن شرعه وعن قدره؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قلت سابقا لأن السؤال مظن لخطأ المسؤول، فإذا كنت أعمل عندك وبنيت لك دارا على هيئة معينة ولم يعجبك البناء، فأنت تسألني لماذا فعلت هذا، لماذا بنيت هذا الأمر على هذا الوجه؟ السؤال مظن لأنني ممكن أن أكون قد أخطأ. إذن فأنت تسأل ليستبن لك صوابي من خطئي. ولكن الله جل وعلا لا يعتريه نقص ولا خطأ ولا سهو ولا غفلة، بل له صفات الجلال والكمال. إذن فلا يسأل عما يفعل. لماذا؟ لأن السؤال في حق الله لا قدر له بالنسبة لك. لماذا؟ أو لا ضرورة له بالنسبة لك، لأنك علمت من شريعة الله أن الله جل وعلا منزه عن جميع صفات النقص. فلماذا تقول لما خلق الله هذا أعرج وخلق هذا سويا، ولما خلق الله هذا مبصرا وخلق ذاك أعمى؟ نقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن فهناك أسرار لله جل وعلا في شرعه، وهناك أسرار لله عز وجل في قدره. فكما سلمت له في شرعه سلم له في القدر. لو جاء إنسان وقال لنا أنا مؤمن بالله ولكني لا أؤدي الزكاة إلا إذا علمت لماذا جعل الله العشر في الزكاة، لماذا جعل الله ربع العشر في الزكاة؟ نحن نعلم أن الزكاة فيها ربع العشر، وزكاة الأرض فيها العشر بشرطه ونصف العشر بشرطه، الإبل إذا بلغت خمس تجب فيها الزكاة، البقر إذا بلغت 30، وهكذا. لماذا جعل الله في الأرض العشر ونصف العشر، وجعل في الذهب والفضة ربع العشر؟ أنا مؤمن أن الزكاة فرض، لكن لماذا؟ من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال؟ عشر ونصف العشر وربع العشر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الذي يفسد الماء أمره الله عز وجل بالتيمم، والتيمم ما هو؟ أن تضرب بكفيك الأرض وتمسح وتمسح وجهك ويديك. إذن أصبت بالقدر، لأن التراب أو الرمل لا يخلو من قدر. هل زادت طهارتك من حيثية الحس؟ لم يستجد عليك طهارة. إذن لماذا شرع الله التيمم؟ نقول لا يسأل الله عما يفعل. إذن التوحيد والشريعة في الأصل لا يمكن أن الله يمنعك من التعقل، بل إن الله أمر أن يؤمن الإنسان ويستعمل عقله للإيمان. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن للإيمان لا بد أن تستعمل عقلك حيث وجهك الله. كيف أؤمن بالله؟ عن طريق العقل الذي يتبع النقل. فإذا قد ثبت عندك أن الله هو الإله المستحق للعبادة، وأن أفعاله سبحانه وتعالى لا يرد عليها خطأ أو سهو أو ظلم، عندئذ نقول لك لا تسأل. ولذلك بعض الكفار يقولون إذا أراد أحد أن يؤمن بدينهم يقولون له عبارة: أغمض نور عينيك واتبعني، أو أن يقول أغمض عقلك واتبعني. لا، إذا أغمض العقل كيف يعرف الإنسان ربه؟ هل يستطيع المجنون أن يصل إلى توحيد الله؟ لا يستطيع، لأنه فقد العقل. إذن متى يستعمل العقل؟ ها؟ عند أصل الإيمان. فإذا ثبت الإيمان هل تسأل لما فرض ولما لم يفرض؟ طيب، إذن هذه المقدمة لا بد علينا أن نفهمها، أننا نعجز أن ندرك حكم الله جل وعلا في خلقه. والآن نضرب مثالا يكون لك مضيئا فيما سنشرح. الله سبحانه وتعالى في قصة نبي الله موسى والخضر، لما ركبوا السفينة وحملهم أهل السفينة بغير أجرة، عمد الخضر عليه السلام فكسر لوحا من السفينة، فقال له نبي الله موسى، قال إيه؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا، طيب لقد جئت شيئا إمرا. انت خرقت السفينة، اناس حملون بغير اجرة، خرقت لهم السفينة، هكذا يرد عليهم الاحسان؟ انك تضرهم وتريد ان تغرق السفينة؟ فسكت العبد الصالح. ثم انتم تعرفون بقية القصة. في نهايتها اخبر الخضر نبي الله موسى، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. في الأولى تستطع، وفي الثانية ذلك تأويل ما لم تستطع. في فرق بين تستطع وإيه وتستطع. المهم، إذا أخبره في النهاية ببعض أو بالسر الذي أمره الله أن يغرق السفينة وأن يقتل الغلام. لو لم يطلع الله موسى على هذا السر، ماذا كان يعتبر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فعل الخضر؟ خطأ أم مصيبا؟ كان يعتبره لقد جئت شيئا إمرا، ولما قتل الولد قال لقد جئت شيئا نكرا. تمام؟ إذا كان نبي الله موسى يحكم على فعل الخضر بماذا؟ بالخطأ. متى استبان له الصواب؟ لما أطلعه الله عز وجل عن طريق الخضر على بعض الحكم التي أمر الله عز وجل بخرق السفينة، وأمر الله بقتل الإيه؟ الغلام، وأمر الله أن يقيم الإيه؟ الجدار. إذن معنى ذلك قد ترى أنت الأمر في ظاهره فيه شيء من الظلم وفيه شيء من الخطأ، لأنك لم تدرك ما غيب الله عنك. إذا نفهم من هذا أن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، والله عز وجل بين أن من يعمل من الخير ولو ذرة، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الذرة مفرد من جمع الذر، والذر واحده الذرة وهي النمل الكبار. النمل لو أتينا بنملة ووضعناها في الميزان كم يكون الوزن؟ فالمعنى من يعمل مثقال ذرة يعني أدنى شيء. ما علاقة كل ما نتكلم فيه الآن بقضية القدر؟ لأن القدر لا أستطيع أنا ولا أعلم مني أن يوقفك على سر القدر الذي اختصه الله عز وجل بنفسه. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الصحابة رضي الله عنهم يخوضون في القدر، فغضب واحمر وجهه، قال وقال صلى الله عليه وسلم: أبهذا أمرتم؟ أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إذن لماذا غضب؟ لأنهم أرادوا أن يبحثوا عن أمر غيبه الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر كالعادة. معلش يا محمد أنا بدي بردان وبعدين يحصل اللي ربنا بيقدر. إذا ذكر القدر اصبر بقى بارك الله فيك عبد. ولذلك جاء في الحديث: إذا ذكر القدر فأمسكوا. إذا ذكر القدر أمسكوا. لماذا؟ لأنك تتكلم عن أمر أنت عاجز أن تصل إلى حقيقته التي اختص الله به. واعتبر هذا بما ضربت لك من الأمثلة. أنت تصلي الفجر ركعتين، وتصلي المغرب ثلاثا، وتصلي العشاء أربعة. لماذا؟ لا تستطيع أن تجيب. سمعنا وأطعنا. كذلك في الزكاة تخرج العشر من أنواع، ونصف العشر من أنواع، وربع العشر من أنواع. كذلك الصيام لماذا يكون بالنهار ولماذا لا يكون بالليل، ولماذا يكون في شهر محدد، لماذا لا ينتقل من شهر إلى شهر. كذلك الحج لماذا نطوف بالكعبة سبعا، لماذا نقف على عرفات والجبال كثيرة ليتوزع الناس خير لهم من الزحام، لماذا نرمي بسبع حصيات. كل هذه الأمور أسرار اختص الله بها في شرعه. كذلك الأمر في القدر. قدر الله عز وجل في كل زمان أن يوجد من يخالف اعتقاد أهل السنة في قليل أو كثير. يروي الإمام مسلم في صحيحه أن بعض التابعين سأل ابن عمر رضي الله عنه فقال له: إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقصرون العلم، وإنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، يعني لم يسبق لله في الخلق تقدير، وأن الأمور مستجدة لم يسبق بها قدر. فقال ابن عمر: إذا لقيتهم فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا لم يتقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم أنشأ يحدث قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب وأورد حديث جبريل المعروف الذي في آخره: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ها، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أو كما قال صاحب. فظهر في آخر زمن الصحابة ظهر قوم يسمون بالقدرية، يقولون لا قدر، أنكروا القدر. وهؤلاء لما أنكروا القدر ظنوا أنهم لو أثبتوا القدر معنى ذلك لا يبقى للعبد مشيئة. إذن ظنوا أن القدر ملزم للعبد على الفعل، وأنه إذا ثبت القدر ثبت أن العبد مجبور. ولما رأوا نصوص القرآن أن العبد ليس بمجبور أنكروا الإيه؟ أنكروا القدر. إذن لماذا أنكروا القدر؟ ظنا منهم أن إثبات القدر يستلزم أن العبد مجبور على الفعل. وأنا كنت شرحت في الدرس اللي مضى أو قبله، قلت أن الله جل وعلا قال: كتب على نفسه الرحمة. إذن الله جل وعلا علم أنه سيرحم عباده، فلما علم ذلك من نفسه اختيارا كتب على نفسه ما علم أنه سيفعله. هل يقال أن الله مجبور على أن يرحم العباد؟ هل الله مجبور على ذلك؟ لا. إذا معنى كتب على نفسه الرحمة هذا القدر لا يستلزم أن الله صار مجبورا. كذلك الأمر قدر الله على الناس ما قدر، هذا مؤمن وهذا كافر، هل قدر الله على الناس بذلك معنى أن الإنسان يصير مجبورا؟ الجواب ها لا، لأن البدء واحد، كتب على نفسه الرحمة. كذلك كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، لأنه لا يستطيع أن يخرج عن علم الله، علم الله ما سأفعل فكتب علي ما سأفعل، فأنا مدرك ذلك لا محالة، لأنه يستحيل أن يخفى على الله شيء مما سأقوم به. إذن أول أصل نفهمه في القدر أن القدر سر من أسرار الله. ثاني شيء أن القدر لا يستلزم الجبر. فهمتم علي؟ ولا نتكلم لهجة عادية ونسيب اللغة على قد ما نفهم؟ الكلام واضح ولا لا؟ طيب، إذا أول أصل أن تعلم أن القدر سر من أسرار الله عز وجل، ولذلك قال إذا ذكر القدر فإيه؟ فأمسكوا. وقال هلاك هذه الأمة إذا تكلموا في القدر والولدان، إذا تكلموا في القدر والولدان. طيب، إذا أولا القدر سر من أسرار الله، ثانيا أن القدر لا يستلزم الايه؟ لا يستلزم الجبر، بل العبد يفعل ما يشاء إما إيمانا أو كفرا، فإن آمن آمن العبد بمشيئته، وإن كفر كفر أيضا بمشيئته. لماذا أنكر القدرية القدر ظنوا أن القدر يستلزم الايه؟ الجبر. ولما رأوا أن الآيات بينت أن العبد ليس مجبورا أنكروا الايه؟ القدر. ولذلك احنا قلنا في الدرس اللي فات كلمة الإمام الشافعي ناظر القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا وإن أثبتوه خصموا، وشرحنا معنى كلام الإمام الشافعي فيما مضى. طيب، ظهرت فرقة تقابل فرقة القدرية يسمون بالجبرية، ضادوا قول القدرية، قالوا لا القدر ثابت والعبد مجبور. إذن هؤلاء ماذا فعلوا؟ أثبتوا القدر وبنوا على إثبات القدر أن العبد مجبور. والطائفة الأولى ماذا فعلوا؟ أنكروا القدر وبنوا عليه أن العبد إنما يفعل ما يشاء وأن الأمر أنف لم يثبت به تقدير. إذن هاتان الطائفتان يضاد بعضهما بعضا. هؤلاء القدرية الذين أنكروا القدر أثبتوا أن العبد للعبد مشيئة، فأخذوا بعض الحق وتركوا بعضه. الجبرية ماذا فعلوا؟ أثبتوا القدر فأخذوا بعض الحق وتركوا بعضه، وقالوا أن العبد مجبور. إذن القدرية أثبتوا مشيئة العبد، والجبرية نفوا مشيئة العبد. الكلام واضح؟ طيب، ما الفرق بين القدرية والجبرية؟ طيب عبد الرحمن، القدرية نفوا القدر، القدرية نفوا القدر. طيب، وأصبح فعل العبد بالنسبة لهم، أصبح فعل العبد بالنسبة لهم له مشيئة، له مشيئة يقرر ما يشاء بعيدا عن القدر. الجبرية ماذا فعلوا؟ أثبتوا القدر، أثبتوا القدر وبنوا على القدر أن العبد إيه؟ مجبور. وكلا القولين في الجملة باطل، لأن كل طائفة أخذت ببعض الحق وتركت بعضه. ماذا يقول أهل السنة؟ أهل السنة يقولون قدر الله الأمور لأنه سبق علمه بها، إذن يثبتون الإيه؟ القدر. ويقول أيضا أهل السنة والعبد يفعل ما يشاء اختيارا، إذن يثبتون مشيئة العبد.